فأنتم تعرفون في التاريخ قصة أبي رغال. أبو رغال هذا أنا أسميه في التاريخ العربي أول خائن للعرب. ولد أبو رغال قبل عام الفيل، قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أبرهة ليهدم الكعبة بالفيلة، تطوع أبو رغال خائنا للعروبة ولبلده ولمكة وللأرض المقدسة وللكعبة، وأراد أن يدل أبرهة على طريق البيت الحرام، ومن فضل الله أنه هلك في الطريق، هلك مات، يقال أن صيحة نزلت عليه أو حجر نزل، المهم مات في منطقة اسمها المغمس بالسين. فصار قبر أبي رغال هذا يرجم من قبل العرب، هذا كله قبل الإسلام، يعني المشركين نفسهم اعتبروا هذا الخائن المجرم الذي اعتبر جاسوس على أرضه ووطنه وقدسية الكعبة والمكان هذا وأرومة العز في التاريخ العربي وفي المنطقة العربية، اعتبروه خائنا فرجموا قبره، وصار قبره مكانا أعزكم الله للتبول والتبرز، كانوا يتقربوا إلى الرب بأن يتبولوا وتبرزوا على القبر إلى عصر بعيد. الكارثة كان أبو رغال واحد، اليوم صار كثير من أبي رغال، يعني الخونة صاروا في مجتمعاتنا كثر، سبحان الله العدد أصبح سبحان الله نسأل الله السلام. والإنسان لما يستعرض صفحات التاريخ يعرف حقيقة أننا نعيش في دنيا العجائب، أما دنيا المثل فقد ولى معها أصحابها عندما كانوا عقلاء.